على جثتي والله لآتيه، أنا فلان ابن فلان، ويتفاخروا بالآباء والأجداد. أليس هذا هو الواقع عباد الله؟ تتكلم مع أحدهم بكلام فيقول لك بأنف يابس مرفوع قد ملئ كبرا: أما تدري من أنا؟ أما تدري من أنا؟ بلى بلى والله، هب على نفسك، فنحن ندري ونعرف من أنت. ألست أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة؟ ألست هذا أنت؟ فلما التعالي والتكبر عباد الله على خلق الله عز وجل؟ فلما التكبر والتعالي عباد الله؟ فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من هذه القلوب القاسية. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى، وجعلنا شعوب وقبائل لنتعارف، وجعل الكرامة لمن اتقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى، بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه من رام بلوغ الذرى والفوز بين الورى والعز والسمو بلا مرى، فليستمسك من التقوى بالعروة الوثقى في الظعن والسرى. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، مع قمة الثناء الباهر والألق الظاهر في مقاصد شريعتنا الغراء ومراميها البلجاء، إلا أنه ينبجس في بعض الناس بين الفينة والأخرى ظواهر خطيرة جديرة بالطرح والتذكير والدراسة والمعالجة والتحذير. أجل، ففي زماننا هذا انتشر أمر مقلق ملم، وفادح جلل مهم، هو منكر وفاحش في حقيقته، علقم في سريرته، حنظل في نتيجته، خطره على الأفراد شديد، وهو للمجتمعات مقوض ومبيد. إنه يا رعاكم الله هتك الحرمات عند الشقاق، ونشر المساوي في الآفاق بعد المحبة والوفاق، أو قولوا إن شئتم الفجور في الخصومة بعد حسن العشرة وطيب الأرومة. نعم، إخوان يجمعهم اللحم والدم بالنسب، وآخرون يجمعهم في الله إيمان وإسلام وحب، عاشوا حياة سعيدة ومواقف فريدة، لهم قصص وحكايات، وبينهم أسرار وذكريات، حياتهم مليئة بالصدق في الخطاب، وكان الخصام بينهم ينتهي بكلمة عتاب. هكذا كانوا يعيشون في الماضي في سعادة وهنا، وقلوبهم مليئة بالحب والصفاء. ولكن وفي موقف حضر فيه الشيطان وضعف فيه وازع الإيمان، اختلفوا وتشاحنوا وتخاصموا على دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فطارت رابطة المودة والحب، طارت رابطة الحب والمودة، وطارت الأخوة في مهب الريح، أغلقت القلوب بالمفاتيح. وهكذا ومنذ شهور بل سنوات لا يكلم أحدهم الآخر ولا يسلم أحدهم على الآخر. فليسمع هؤلاء جميعا فليسمعوا لهذا الحديث الخطير وليتأملوا ما فيه من الخذلان الكبير، فليسمعوا ماذا قال في آخره اللطيف الخبير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة، اسمعوا عباد الله، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيخبر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي خصومة، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا إله إلا الله، كم فات هذا المسكين من أجور؟ فقولوا لي عباد الله، كم في الأسبوع من عبادات، وكم فيه من صلوات، وكم فيه من صدقات، بل كم فيه من أذكار وتوبة واستغفار، كم فيه من سؤال ودعاء، وكم فيه من طلب ورجاء، كم فيه من صيام وبر للوالدين وصلة أرحام، ومع ذلك لا يخبر لهذا العبد بل ولا ينظر في عمله عباد الله. فأي خسارة هذه عباد الله، وأي مصيبة تلك أيها الأحباب؟ بل اسمعوا يا أهل الإيمان، هل تعلمون ما هي أول خطوة للشيطان بعد أن يعجز عن دعوة المسلمين إلى الشرك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، لأن التحريش سبب للخلاف والخصام عباد الله. لذلك حذرنا منه الله عز وجل في كتابه فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لذا عباد الله، فاتقوا الله وقولوا التي هي أحسن، وأصلحوا ذات بينكم، واتخذوا الشيطان عدوا لكم، وإلا والله فالنتيجة خطيرة، والله النتيجة خطيرة عباد الله. أجل أيها الكرام، فمن منكم يريد أن يأتي يوم القيامة وهو قد سفك دم مسلم بغير عطف؟ من منكم يريد ذلك؟ فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أجل عباد الله، اسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من هجر أخاه سنة، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الله أكبر، هل تسمع يا من هجر أخاه سنين؟ هل تسمع؟ ماذا أنت فاعل بهذا الحديث يا مسكين؟ وهل ترضى أن تحشر يوم القيامة مع سافكي دماء المسلمين؟ فالأمر أيها الأحباب خطير ولا يحتمل التأخير. كن خير الرجلين عند الله عز وجل. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالتمس لأخيك يا عبد الله عذرا وسلم عليه وابتدئ أنت السلام، فإن لم تجد له عذرا فقل: لعل له عذرا لا أعرفه. نعم، إذا شئت أن تدعى كريما مكرما، أديبا طريفا عاقلا ماجدا حرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. أجل إخوة الإسلام، احذروا الخصام والفجور فيه، لأن الفجور في الخصومة سلوك رث هدام، وخلق أهل الفسق اللئام محاد لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظاعة هذا الداء الدوي والخلق الدني ولإخلاله بمقاصد الشريعة وأحكامها المنيعة. جاءت النصوص فيه بالتحريم والوعيد والتهديد والويل الشديد، فقال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: الألد من الرجال هو الشديد الخصومة، فهو شديد القسوة في معصية الله، جدل بالباطل لا يستقيم على خصومة. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا عباد الله لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أجل عباد الله، فالفاجر في الخصومة يسبق لسانه عقله وطيشه حلمه وظلمه عدله. الفاجر في الخصومة لسانه بذيء وقلبه دنيء، يتلذذ بالتهم والتطاول على الآخرين وتشويه سمعتهم. الفاجر في الخصومة يزيد على الحق 100 كذبة، وتراه كذب باب لا يقع إلا على المساوئ. ويل له كم ترك من شرف الرجال ما ترك. الفاجر في الخصومة ويل له كم ترك من شرف الخصومة ما ترك. قيل لأحدهم قديما: ما بلغ بك من الشرف، ما بلغ بك من الشرف ما بلغ؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا وجعلت للصلح بيني وبينه موضعا. الله أكبر، هؤلاء هم الكرام. إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعه، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعه. هذا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه جرى بينه وبين محمد ابن الحنفية أخيه من علي، جرى بينهما كلام فانصرفا متغاضبين. فلما وصل محمد وهو الأصغر، وصل إلى منزله، أخذ رقعة فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب، أما بعد، فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس نعليك ورداءك وسد إلي فترضاني. يطلب الأصغر من الأكبر، يقول له: وسد إلي فترضاني، وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني، والسلام. أي كلام هذا عباد الله؟ وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني، والسلام. فلما قرأ الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الرقعة أخذ نعليه ورداءه، ثم مضى إلى أخيه فترضاه. سبحان الله، أي قلوب هذه عباد الله؟ انظروا كيف كانت قلوب أولئك القوم. أما اليوم، لو أرسلت لأحدهم وطلبت منه أن يأتي ويبتدر بمصالحتك هو حتى يحظى هو بالأجر، فهل سيأتي يا ترى ويصالحك ويسرع ويترضاك، أم تأخذه العزة بالإثم عباد الله ويزمجر بصوته قائلا: أأنا آتيه؟ ومن هو حتى آتيه؟ على جثتي والله ولا آتيه، أنا فلان ابن فلان، ويتفاخر بالآباء والأجداد. أليس هذا هو الواقع عباد الله؟ تتكلم مع أحدهم بكلام فيقول لك بأنف يابس مرفوع قد ملئ كبرا: أما تدري من أنا؟ أما تدري من أنا؟ بلى بلى والله، هون على نفسك، فنحن ندري ونعرف من أنت. ألست أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة؟ ألست هذا أنت؟ فلما التعالي والتكبر عباد الله على خلق الله عز وجل؟ فلما التكبر والتعالي عباد الله؟ فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من هذه القلوب القاسية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد البشر الذي انشق له القمر وسلم عليه الحجر، ما طلعت الشمس على أشرق منه وجها ولا أنور، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا من تقرؤون القرآن، ألم يقل الله عز وجل في كتابه إنما المؤمنون إخوة، فكيف تخالف هذه الآية يا عبد الله وتجعل المؤمن عدوا لك؟ فإلى متى الخصام والهجر؟ ألم يأتك ما في ذلك من الزجر؟ أجل عباد الله، فكم من خصومة بلغت حد الفجور وقعت بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه والجار وجاره والمدير وموظفيه، كم من خصومة بلغت حد الفجور، فهدمت أسر وقطعت أرحام وفقدت الثقة واختفى الحق وظهر الظلم وكثر الجدل. كم من خصومة واختلاف عباد الله بسبب آراء ووجهات نظر، فتحولت إلى أحقاد وضغائن وكيد ومكر. كم من خصومة عباد الله بلغت حد الفجور فتحولت إلى قطيعة وهجران، ليست لأيام أو ليال بل لسنوات طوال، بين الزملاء والأصدقاء والأهل والجيران. هؤلاء جميعا، ألم يسمعوا ما قال العدنان؟ ألم يسمعوا ما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فلذا أيها الأحبة في الله، تداركوا أنفسكم رحمكم الله، الصلح الصلح والعذر العذر، وكونوا عباد الله إخوانا. أجل أيها المسلم، نعم يا عبد الله، كن سابقا معتذرا أو كن للعذر قابلا، اقبل العذر من أخيك أو اذهب إليه قبل أن يأتيك، واعلم إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. وإياك أحذرك أن تتعب وتجتهد وتعمل صالحا ثم يرفع هذا العمل إلى الله فلا يعرض عليه ولا ينظر فيه بسبب الشحناء التي بينك وبين أخيك. فيا خسارة من سعى واجتهد وعمل صالحا فيقول الله عز وجل في أعمالهما: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله قلوبا سليمة صافية. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم ذي النسب الصميم والأصل العظيم، كما أمركم بذلكم المولى الكريم في الذكر الحكيم، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إن شئت من بعد الضلالة أن تهتدي، إن شئت من بعد الضلالة أن تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه أنه، يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. يا قومنا صلوا عليه فتظفروا بالبشر والعيش الهنيء الأرغدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.